أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فيقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: يروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا، فهذا من المثاني. ولقد رأينا سويا في الجمعة الماضية رأينا الجنة وتكلمنا عن نعيمها، وستكون خطبتنا لهذا اليوم مخصصة للحديث عن النار وأهوالها، ليسير المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، راغبا في الجنة راهبا من النار. والحديث عن جهنم وما أعده الله فيها من العذاب الشديد والنكال الوجيع لمن عصاه ولم يلتزم شرعه، يكون قامعا للنفوس عن شهواتها وفسادها، وباعثا لها على المسارعة إلى فلاحها ورشادها. فإن النفوس ولا سيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني، واسترسلت في شهواتها وأهوائها، وتمنت على الله الأماني. والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين: إما خوف مزعج محرق، وإما شوق مبهج مقلق. وقد قيل للحسن: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال: والله إنك أن تخالط قوما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. عباد الله، لقد قست القلوب فهي بين شواغل الدنيا وملهياتها، إذا أفاقت فهي تفيق إلى نكبات وهموم وغموم تتجاذبها. وأما الحديث عن الرقائق والرغائب فهو غريب على القلوب، غريب على الآذان، قلما تنصت إليه، قلما تسمعه. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بمواعظ تذفر منها العيون وتوجل منها القلوب وترتعد منها الفرائس. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بكلمات يسيرات فيقول: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فما هو إلا أن ينتهي من كلامه عليه الصلاة والسلام حتى يخفض الصحابة رؤوسهم ويكبوا بوجوههم ولهم ضجيج وخنين بالبكاء. أما إن نفوسنا بحاجة إلى أن نوردها المواعظ والنذر، وأن نذكرها بما خوف الله به عباده وحذرهم منه. وقد حذر سبحانه وتعالى عباده أشد التحذير، وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار، من دار الخزي والبوار. فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال جل وعلا: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فوالله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط هو أشد وأدهى من النار. وصف لهم حرها ولظاها، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف أغلالها ونكالها، وصف حرارتها وغياتها، وصف أصفادها وسرابيلها، وصف ذلك كله، حتى إن من يقرأ القرآن بقلب حاضر ويسمع وحده جهنم كأنما أقيم على شرفها، فهو يراها رأي عين، يرى كيف يحطم بعضها بعضا، كأنما يرى أهل النار يتقلبون في دركاتها ويجرجرون في أوديتها. كل ذلك من المولى جل وعلا إنذار وتحذير. وكذا خوف نبينا عليه الصلاة والسلام، خوف من النار وأنذر وتوعد وحذر. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الإنذار، شديد التحذير من النار. وقف مرة على منبره فجعل ينادي ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وعلى صوته عليه الصلاة والسلام حتى سمعه أهل السوق جميعا، وحتى وقعت خميصة كانت على كتفه عليه الصلاة والسلام فوقعت عند رجليه من شدة تأثره وانفعاله بما يقول. أيها الإخوة في الله، ثم أصبح الحديث عن النار وأهوالها حديثا قافتا لا تكاد تتحرك به ولا تستشعره القلوب ولا تذرف منه العيون، حديثا غريبا على المسامع بعيدا عن النفوس، مع أن ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها غاية التذكير وحذرنا غاية التحذير. ألا فلنشعر القلوب بشيء من أحوالها، ولنذكر النفوس بشيء من أهوالها، لعل قسوة من قلوبنا تلين وغفلة من نفوسنا تفيق. فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار مهولة وعذاب شديد، إن سألت عن حرها وقعرها وحياتها وزقومها وأصفادها وأغلالها وعذابها وأهوالها وحال أهلها، فما ظنك بنار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ما ظنك بنار بحرها، نارنا هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. أما بعد قعرها فما ظننا بقعر نار يلقى الحجر العظيم من شفرها فيهوي فيها 70 سنة لا يدرك قعرها. والله لتملأن ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما طعامها وشرابها فاستمع إلى قول خالقها والمتوعد بعذابها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فشارب فآت فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فهذا الطعام ذو غصة وعذاب أليم، وهذا الشراب كما قال جل وعلا ويسقى من ماء صديد يكاد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان حال طعام أهل النار: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ يلقى على أهل النار الجوع، فإذا استغاثوا أغيثوا بشجر الزقوم، فإذا أكلوه غلا في بطونهم كغلي الحميم، فيستقون فيسقون بماء حميم، إذا أدناه إلى وجهه شوى وجهه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من ذبره. قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما سلاسلها وأغلالها فاستمع إلى وصفها: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال جل وعلا فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي أن ناصية رأسه تجمع إلى قدميه من وراء ظهره. أما عذاب أهل النار وكل ما مضى من عذابها، فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها عذابا؟ من كان له نعلان يغلي منهما دماغه ما يرى أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. وما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها. فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم، النار من تحتهم، النار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، يقول جل وعلا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأمانيهم في النار الهلاك وما لهم من أسرها فكاك. فما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها يتمنون الموت؟ ما حال دار إذا تمنى أهلها تمنوا أن يموتوا؟ كيف بك لو رأيتهم يطلبون الموت والهلاك من خازن النار فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك؟ فيأتيهم الجواب، يأتيهم كالصاعقة: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الجبار جل جلاله بتوبيخ أشد من العذاب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك أطبقت عليهم وغلقت، فيئس القوم، فيئس بعد تلك الكلمة أي مائيات، فتزاد حسراتهم وتنقطع أصواتهم، فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشهيق والبكاء، يبكون على تضييع أوقات العمر ويتأسفون أعظم من المصائب، أسفا أعظم من المصائب. ولكن هيهات هيهات، ذهب العمل وجاء العقاب، ويزيد عذابهم شدة وحسرتهم حسرة تذكرهم ماذا فاتهم بدخول النار. لقد فاتهم دخول الجنان ورؤية وجه الرحمن ورضوان رب السماء والأرض جل جلاله. ويزيد حسرتهم حسرة وألمهم ألما أن هذا العذاب الأليم والهوان المقيم ثمنا أنهم دفعوا ثمنا اشتروه بلذة فانية وشهوة ذاهبة. لقد باعوا جنة عرضها السماوات والأرض بثمن بخس دراهم معدودة بشهوات تمتعوا بها في الدنيا ثم ذهبت وذهبوا فكأنها وكأنهم ما كانت وما كانوا ثم لاقوا عذابا طويلا وهوانا مقيما. فعياذا بالله من نار من نار هذه حالها وعياذا بالله من عمل هذه عاقبته. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. عباد الله بعد أن سمعنا عن عذاب النار وأهوالها وعن حال أهلها نريد أن نعرف أسباب دخولها والأعمال التي تدني الإنسان منها. فمن أهم الأعمال الشرك بالله والكفر ولو ببعض جزئيات الدين أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة كمن ينكر الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. قال جل وعلا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ومن الأعمال النفاق وقد توعد الله المنافقين توعدهم بالنار وهو وعيد قطعه على نفسه لا يخلفه. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وأخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهو أشدها حرا وأكثرها إيلاما. ومن الأعمال الكبر وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر. ومن الأعمال عدم القيام بالتكاليف الشرعية وعلى رأسها الصلاة مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية. قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومن الأعمال كذلك طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين. قال جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والأعمال كثيرة نذكرها بإجمال فمن ذلك الحسد والخيانة والظلم والفواحش والغضب وقطيعة الرحم والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمر من مكر الله والجزع عند المصائب والبطر عند النعم وترك فرائض الله والاعتداء على حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة اعتقادا وعملا وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بالدين أو بأهله الصالحين والاستمرار على ارتكاب المعاصي والمحرمات كمشاهدة أفلام المجون والخلاعة وكشرب المسكرات والزنا واللواط وجميع الفواحش التي حذرن منها والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتصوير والتبرج والسفور والتهتك وتقليد أعداء الدين والشرب في آنية الذهب أو الفضة والافتخار وغير ذلك من الأعمال التي تدخل صاحبها في النار والعياذ بالله. أيها الإخوة، إننا ما نزال في فسحة من العمر وطيب من العيش وصحة وعافية، أما آن لنا أن نتوب؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ حتى متى؟ حتى متى ونحن نصر على معصية الله ومحاربة دينه وأوليائه؟ حتى يفاجئنا الموت فنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أم ماذا؟ إننا ما نزال في دار المهلة ووقت العمل، فمن عمل الخير واستقام حاله وابتعد عن رفقاء السوء وجانب الذنوب والعصيان فقد رجحت كفة الخير لديه، فليحمد الله. ومن كان على غير طريق الحق ولا يزال يصر على البعد عن دين الله فلا يلومن إلا نفسه، وسوف يندم ويعض على أصابعه باكيا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاللهم جنبنا النار، اللهم جنبنا النار، اللهم جنبنا النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حرم على أجسادنا النار فإن أجسادنا عليها لا تقوى. اللهم إنك قلت في كتابك وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فاللهم وفقنا لشكرك، اللهم واجعلنا ممن يشكرونك ويؤمنون بك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. هناك امرأة توفيت قبل أسبوعين وأهلها تبرعوا بمبلغ 4 ملايين سنتيم للمسجد، يطلبون منكم أن تدعوا لها بالرحمة، فاللهم ارحمها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لها وارحمها ولجميع موتى المسلمين، اللهم واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا